قلنا بأن البراءة الأصلية هو ما لم يرد فيه حكم شرعي وبقي على ما كان عليه قبل نزول الوحي. لكن كتبقى واحد القضية هنا بنتحدث عليها ما ذكرناش البارح، وهي قضية السكوت الشرعي عن الشيء، لأنه يقول لا ينسب لساكت قول ولا يعتد سكوت حجة إلا من الشارع. سكوت الشارع هل يعد حجة؟ إذا كان يعد حجة فلماذا نقول بأنه توجد البراءة الأصلية؟ إذا قلنا بأن سكوت الشارع عن الشيء حجة لا يمكن أن نقول بأنها توجد البراءة الأصلية. إذا فكل شيء كل شيء قد مضى عليه حكم الشارع، إذا البراءة الأصلية ما كاينش هذا البحث، لأن ما سكت عنه الشرع فقد حكم فيه، لأن سكوت الشارع حجة، لأن سكوت الشارع يعتبر إقرارا، وإقرار الشارع من أدلة الشرع. فلماذا نعتبر البراءة الأصلية لأنها ليست حكما شرعيا بهذا الاعتبار؟ هذا ما خطر به هنا. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لزاما سلفا. قلنا بأن البراءة الأصلية ليست مثل البراءة الشرعية، البراءة الشرعية أقوى من البراءة الأصلية، لأن دلالته الإباحة الشرعية لا تزول إلا بدليل شرعي، والبراءة الأصلية تزول بأدنى دليل لأنها أصلا ضعيفة. ثم انتقلنا إلى البراءة فقلنا وهي والجواز قد ترادفا، يعني أن الإباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم، وقد تحدثنا عن هذا البارحة بما فيه كفاية. ومضمون ما مضى أن الجواز والإباحة يلتقيان في مطلق الإذن، قد مثلنا لذلك بالتفاح كذلك، وقلنا بأن البراءة الأصلية تبقى إلى أن يرد عليها ما يرفعها إلى التحريم كالضرر، أو ما يرفعها إلى درجة الوجوب كالحاجة إلى أكلها لإنقاذ النفس أو ما شابه ذلك. واضح. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قضية صورة التكليف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن الله تعالى ذكر في القرآن العظيم أن الله لا يعذب قوما وهم غافلون، هم غافلون، لا بد من أن يأتوا إليهم الخبر، ولا بد أن يعلموه، ولا بد أن يأتيهم رجل صادق يعلمونه وبالبراهين، لأن الله تعالى لا يمكن أن يكلفنا بشيء يخالف عقولنا أو يناقض عقولنا، ولا يمكن أن يقول الله تعالى صدقوا فلان دون أن يقيم الحجة على وجوب التصديق. فمن ظن أن الله تعالى سيرسل إنسانا وليس له دليل وحجة أو برهان ويكلفنا بتصديقه فقد كلفنا بالمحال، والله تعالى لا يكلف. لو قال الله صدقوا فلانا دون حجة لكان ذلك من باب التكليف به بالمحال، لأنه تكليف بما لا يمكن، والإنسان لا بد له من علم يثبت به الحقيقة، ثم الحقيقة بعد ذلك يثبتها في قلبه. لذلك لا يمكن، مستحيل أن يرسل الله رجلا ويقول صدقوا فلان بدون هكذا صدقوا فلان مثلا، مع أن الغواش والكذوب وعدم الاستقرار والدليل القاطع والبينة ما كاين، هذا لا يمكن في هذا الدين. الدين فيه هذا الشيء، فاش تصدقوا بغيتوا ولا ما بغيتوا ما كاينش هذا الشيء. صدقوا متى نظرتم، ولكن يجب أن يكون نظركم من جهة الدليل، ها الطريق، ها كونوا حذرين من هذا واعملوا هذا وسيروا في هذا السبيل ونشوف هذا الطريق، اشنو غادي ديروا اشنو غادي ديروا باش البصيره ديالكم ما تعمى، باش العقول ديالكم تكون مزيان، عندكم هذه عندكم هذه عندكم هذه، حتى تصلوا الى حقيقه الرجل الذي ارسل اليه. هل كذلك؟ اذا قال هنا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. قال يعني ان الخطاب على قسمين، خطاب وضع لا يشترط في اكثره علم المخاطب ولا قدرته، وخطاب تكليف يشترط في جوازه ذلك. خطاب الوضع استثنية وقالوا بأن خطاب الوضع يجرى فيه الحكم من غير رعاية ما ذكر. ولذلك يقولون بأن من أتى سببا من أسباب التي تلزم الحد أو الأسباب التي تلزم الغرم أو الأسباب التي تلزم الضمان فإنه يضمن علماء ولم يعلم علماء ولم يعلم. ولكن هذا خطاب الوضع سبق أن ذكرنا أن أن أن أن أن عمر بن الخطاب جاء بامرأة زانية وهي أمة فقال لها تعلمين بحلمة الزنا؟ قالت لا. أتعلمين أن الزنا فيه الحد؟ يجب. إذن فهي لم تعلم بأن الزنا يؤدي الحد ولم يقم عليها عمر الحد. واشترط العلم في باب الوضع في باب الوضع نفسه. وفي الوضع أيضا يشترط عدم الضرورة. مش يقول المصنف أن أن أن أن الوضع ما فيه شروط. في باب الوضع يلزم أن لا تكون الضرورة وأن لا يكون الجد وأن لا يكون الاشتباه. ففي علم الوضع مثل مثلا جائع وسرق. إذا جائع فيه جوع وسرق ما عندهش القدرة على السرقة وصف أنه سيهلك ومشى يسيب الرزق وأكل حتى شبع وقاسي واحد يسرق له يقول كيف؟ علاش جائع ومضطر مشى مقاضي يقول هذا أول ما يسأل عنه لماذا؟ جائع ولم أجد ما أكل ومضطر وعندي أطفال واللي عندي أو الوالدين لا يستطيع عن الكاسب ولم أجد شيئا إلا أن هذا الاستحماله فلتقوه. ومن الذي حينئذ يحكم؟ المسؤول عن هذه الحالة هو الذي يحكم لأنه هو السبب. وإذا تعذر إنزال السبب بالمباشر انتقل إلى المسبب. إذا تعذر تنزيل الحكم على المباشر انتقل إلى المسبب. المباشر ما قدرناش نحكم عليه لأنه مضطر. ولكن شكون يدعى يكون مضطر؟ الذين ينهبون أموال الناس ويأكلون أرزاقهم هم الذين ينتقلوا إليهم القضاء. بعدما هذا السيد مثلا ما يمكن نقطعوه هذا السيد الذي كان سبب. ولذلك عمر ما دار هذا الشيء ما انتقل الحكم إلى المسبب في قضية ناقة الموزاني لأن بعض أولاد سرقوا واحد النقاء وفعلا كما لا يخفى أنه جاء بهم إلى عمر فرأى عليهم السيرة بجوع قال فدعا لك السيد لهذا الأولاد جيعاني فأقر فأغرمه ناقة الموزاني باش يخلصها هذا السيد يعني مقطع له هذا اللي ما ذهب وأوعده يا بقي هذا الشيء يسرقه هذا أوزعنا ظهرته هذا هو الإسلام هذا هو دين الله. إذا قلنا العلم يجب أن يكون أيضا في خطاب الوضع أيضا يجب أن يكون فيه الوسط ويجب أن لا يكون إنسان مضطر لابد. قال في أكثره علم المخاطب ولا قدرة. وخطاب تكليف يشترط في جوازه ذلك. خطاب التكليف سبق أن ذكر ما شرحته يشترط في جوازه ذلك أي اشترط ليكون جائزا أن يكون الإنسان فيه عالما قادرا. فالغافل والساهي والنائم غير مكلفين عند الأكثر. الغافل الذي جلس مثلا ونسي الصلاة وغفل عنها حتى خرج وقتها وتذكرها بعدما خرج وقته. ولا الساهي الذي سهى عن أمرين واجب شرعيين. ولا النائم الذي نام قالوا بأنهم غير مكلفين. ولكن إذا قلنا غير مكلفين لا بد أن ننظر في الجلب وعدم الجلب لأن الفقهاء يشوفوا وجه الناس جلبوا على أنفسهم هذه الأوصاف ولا لم يجلبوها. فإن جلبوها على أنفسهم قالوا بأنهم مكلفون وأنهم آثمون وإن لم يجلبوها على أنفسهم بأن كان ذلك بأمرين، اللا إرادي كما يقولوا، أو أنه جاء بسماوي، فهؤلاء لا يحاسب. هذا سمعت مثلا صرف شي حاجة باش ينعس، صرف باش ينعس شي مخدر، وغرضه من ذلك المخدر، غرضه منه أنه انشط منشطات، فما هذا يعتبر مكلفا لأنه جلب على نفسه ما يرفع به التكليف. وكذلك من فعل شيئا من هذه الأفعال حتى وقع في حالة من الغفلة والسهو، هؤلاء يجبون أن يكلفوا لأنهم أدخلوا على أنفسهم أمورا أفقدوا بها عنهم العلم أو القدرة. لكن قال هنا الغافل والساهي، ما الفرق بين الغافل والساهي؟ شنو هو الغافل وشنو هو الساهي؟ الغافل والساهي بينهما فرق. الساهي الذي علم شيئا ثم سهى عنه، وهذا يجري في جميع أركان العبادة. إذا كان مثلا خطي الصلاة عرفتي بأن فيها ركعة كذا وفيها القراءة كذا، ولكن سهوت ففعلت ما لم تكن تقصده أو تريده. أما الغفلة فهو أن يمتلئ قلبك بشيء وقت وجود الفعل. إذن الغفلة والسهو هل بينهما فرق أم لا؟ قدرنا نجيب شيء أمثلة نقول هذا في غفلة، يقول السهو الذهن والغفلة. نعم، ولكن هل بينهما فرق؟ الجزئيات. واش كان سميه هذا السيد مثلا الذي جلس وقت الصلاة والناس قايمين يصلي هو جلس فسلام وكذا، في الآخر يجد نفسه قد خرج وقت الصلاة، هل هو غافل أو ساهي؟ هذا غافل ولا ساهي؟ غافل ياك. ويكفي مثلا وماشي ساهي هذا ما سهاش، ها؟ سهو الدهول عن العلم، سهو الدهول والغفلة ربما يأتي ذكره إن شاء الله. إذن نعم شنو قلت كيف أول رسالة تأجيرها؟ دابا هنا إذا بغينا نرجعوا لهذا ردهم للنسياق أبزال من ذاكرتي، يعني بينهما فرق. نعم غادي نشوفوا إن شاء الله. نحن نتزول ما علم كل نسيانا علم في السهولة كثير أبدا عليجي ولكن غنى ونقرأ هذا الكلام غادي جديد. قلنا خطاب التكليف المشترط في جفا الغافل والسي والنائم غير مكلف عند الأكثر. وجوزه أي التكليف قوم، والقولان عن الأشعري بناء على أنها مانعة من الوجوب والأذى، بناء على أنها إلى شكرج هذا أنها يعني كيرجع لي إلى نقصي لأن كان غافل والسهي والنائم. ثم قال بناء على أنها أي الغفلة والسهو والنوم يرجع إلى هذه الثلاثة. يعني هذا كما إذن هناك يرجع الضمير إلى الثلاثة بدلالة المقال، مثل أن الألفاظ لم تذكر. إذن على أنها أي المذكورات ولكن بدلالة المقال، بس بدلالة اللفظ، لما قام دل على أنها هي مقصودة ولم يدل عليها الله. زين. ووجه الأول أن الذي يطلب بالتكليف قصد إيقاع الفعل المأمور به على وجه الامتثال، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل ومن في حكمه لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعض يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سببيهما. ودليل اشتراط العلم في التكليف قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لماذا ارتفع التكليف؟ قال لأن الذي يطلب بالتكليف قصد إيقاع الفعل المأمور به. إذن أول أركان الأركان المطلوبة بالتكليف أول أركان يكون في القلب وهو قصد إيقاع الفعل المأمور به. أول. ثانيا على وجه الامتثال، فإن حصل على وجه الاتفاق فإنه لا يسمى عبادة ولا يسمى أداء تكليف، لا بد من قصده ولا بد من الإتيان به على وجه الامتثال وليس على وجه الاتفاق. ما معنى ذلك؟ أن إنسانا لو أتى بالصلاة، لو أتى بالصلاة وهو في حالة فقدان الشعور أو فقدان التذكر وفي حالة من عدم تفرقة بين الأشياء، ولكنه أتى بالصلاة ومثلا أصيب في عقله وقام يصلي، قام يصلي فصلى الظهر في وقته وأتى به كما هو، فلما صلى أفاق مما هو فيه فقيل له إنك قد صليت، قال ما عقلت هذا، أتى بالصلاة على وجه الاتفاق ولم يأتي بها على وجه القصد. وهذا كثيرا ما تجد أن الناس المصابين يقع لهم ذلك، كان مثلا الصلاة شي مرض فتلقى في الصدى وتصلي بقيت الضال يدخل فوق السطاح ويصلي الله أكبر الله أكبر وبقي أكثر من الصلاة، ولكن عندما يفيق يقول إنما أفعل ذلك على سبيل الفعل الخالي من القصد وعلى سبيل الإرادة. هذا يعتبر فعلا داخلا في المطلوب بالتكليف؟ قال لا، لأنه يجب أن يأتي على وجه الامتثال. وما هو الامتثال؟ أشنو هو الامتثال؟ أن تأتي بالشيء على موافقة الشرع، هذا هو الامتثال، أن تأتي بالشيء على موافقة الشرع، هذا هو الامتثال. وفي هذا ما يحتاج إلى التفسير، أن تأتي بالشرع، أن تأتي بالشيء على موافقة الشرع، أن توافق الشرع في كل ما يقصده منك وكل ما يريده من قلبك وكل ما يريده من جسدك وكل ما هو مطلوب منك في العبادة. مثلا لو قمت إلى الصلاة، ما هو المطلوب؟ أن تصلي لمن؟ لله. تصلي لوجه الله، هذا هو ما هو مطلوب منك، هذا هو شرط الامتثال. فإن صليت رياء أو لشيء آخر فهنا تكون الامتثال قد انخرم. الموافقة الشرعية أن يكون قلبك موافقا لما قصده الشارع في تلك العبادة. فإن كان قلبك قد خالف موافقة الشرع في هذه الجزئية فإن العبادة كلها تنقلب، أي أن الامتثال لم يحصل. ثم أن تأتي به موافقة الشرع في في في في كيفية البناء لهذا الفعل، ما تزيد عليه ما تنقص، أن لا تزيد عليه وأن لا تنقص. إذن أولا موافقة القلب للشرع وموافقة البدن للفعل، وكذلك أيضا موافقته في الأقوال، أي في الأقوال والأفعال والنية. فإن لم يكن شيء من ذلك في العبادة فإنها لا تسمى امتثال. والامتثال يتوقف أولا على العلم بالتكليف به، هذا هو الشرط. ولذلك لا تعتبر العبادة عبادة إلا إذا وافقت الشرع في جميع مقاصدها. قد يقول البعض إذا قلتم بأن موافقة الشرع لازمة في العبادة فمعنى ذلك أن إحضار حظ النفوس في العبادة يؤدي إلى انخراب الموافقة، الذي أحضر حظه في العبادة هل يعتبر هذا امتثالا أم لا؟ مثل من؟ مثل من يصلي من أجل أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، هل يعتبر هذا خرما للموافقة أم لا؟ لا يعتبر، فيه حظ النفس ولكنه حظ لا يرجع على العبادة، لا يرجع على العبادة لأن هذا حظ النفس هذا هو من توابع هذه. وكل ما هو وكل حظوظ النفس التي تتبع العبادات لا ترجع عليها بالنقص، لا ترجع عليها بالنقص، لأن هذه العبادات أصلا عملت من أجل الآخرة. وكل عمل وكل حظوظ تريدها في الآخرة بالعبادة فإنها من توابعها وهي من ثماراتها، ولذلك لا ترجع عليها. بخلاف ما إذا أردت بهذه الصلاة أن تصل إلى شيء من أمور الدنيا، أو أن تظهر بها بمنزلة الصلاح، أو أن يعظمك الله الناس في الدنيا، فقد قلبت العبادة وجعلت ثوابها دنيوية، وتوابع الآخرة يجب أن تكون أخروية. فمثلا نقوله مفهوم، إذا حظوظ الآخرة لا ترجع على العبادة بماذا؟ بالنقص. وحظوظ الدنيا ترجع عليها بماذا؟ بالنقص. فمن صلى وهو يقصد الدخول الجنة، وليس بعد ذلك يقصد يوم القيامة إبان، يقول يوم القيامة يقول أنا فارس الميدان. هل هذا الحظ يرجع على الامتثال بالنقص؟ لا يرجع عليه بالنقص، لأن هذا من توابع العبادة ومن ثمراتها ومن الأمور التي أراد الشارع أن نقصدها منها، لأن التوابع الشرعية للشيء لا يمكن أن ترجع عليه بالنقص. لذلك الحظ النفسي لا يحرم إلا إذا كان مما يرجع على العبادة. وإذا صلى الإنسان وطلب في صلاته شيئا من أمور الدنيا، هل يعتبر هذا نقضا لها؟ لا، لا يرجع نقضا لها. تكتفل مثلا وكتسجد تطلب من الله عليه سهل عليك شيء حاجة شيء مشكل من المشاكل تطلب الله تعالى. فمواطن الدعاء في الصلاة، لا تقصد بالصلاة فقط، أما مواطن الدعاء في الصلاة فطلب الدنيا فيها لا يرجع عليها. أليس كذلك؟ تكتفل مثلا يا ربي أنا مريض شكلي عندي شيء مشكل ما يجب شيء ما غايب شيء حاجة همتني حتى الملح تمحي لك يا رب شيء ملح ما كان باش نديرو ملح هذا ما فيش تشعي. فطلب الدنيا في الصلاة ليس حرما، وطلبها بالصلاة هو الحرام. إذا طلب الشيء فيه ليس كطلبه به فبه لا يجوز، وفيه يجوز، مفهوم؟ ولكن بعض العارفين الصوفية وهذا الشيء يقولوا بأن طلب الدنيا في الصلاة مبطل لها، حتى رأوا بأن من طلب النجاة من النار بصلاته والدخول إلى الجنة يسموه عبد نفسه. لماذا؟ قال لأنه يطلب حظوظ نفسه بعبادته، ولذلك تقول ربيع العدوية بأنني تقول ربيع العدوية بأنني أصلي أربع ركعات لا أصليها خوفا من النار ولا تنطردا في الجنة، ولكن أريد أن يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة فيقال انظروا إلى إلى إلى امرأة من أمتي صدق لحظ صدق لحظ أستمع لحظ من هب النبي بحال في الجنة بحال في الجنة. وتقول أيضا نعبده محبة فيه يستحق ذلك لذاته، لا خوفا من جنته ولا طلب من جنة، لا خوفا من ناره ولا طلب من جنته، ولكن هذا كله لا يرجع وينقص له الإنسان على الفعل بالنقص. إذا لا بد، إذا في التكليف إذا أردنا أن نسيء بالامتثال لا بد من العلم به، وليس فقط أن تعلم بأن الصلاة واجبة، لأن علمك بالصلاة بأنها واجبة وإنها صلاة لا يمنع أن تكون جاهلا لأمور تخرجها عن الصلاة. كم الشيء الآن تفين ستعرف بأن الصلاة واجبة تفين هذه القصة؟ لا، ستعرف المنافذ التي يجب أن تسد والمنافذ التي يجب أن تفتح، ما كان مشكل. ولكن إذا عرفت مثلا سيكون مثلا وسط صحة التكليف العلم فتعرف بأن الصلاة واجبة، هذا هو العلم. فقط انتهت الصلاة، عرفت بأن الصلاة واجبة صافية، هذا هو المقصود. يجب أن تعرف أيضا مفاسدها وما يرجع على هذا البطلان وما يرجع على عبادتك بالضرر، لأن الشيطان فاتخذه عدوا يستلزم، قوله تعالى اتخذه عدوا يستلزم أن يكون الإنسان عالما لأكثر من هذا، ويتوقف ذلك على العلم بالتكليف به. العلم، كلمة العلم عرفتم المدل ديالها، وهو تصور الشيء على ما هو عليه، تصور الشيء على ما هو عليه، أن تعرف حقيقة الركوع، تعرف حقيقة السجود، تعرف قراءة القرآن، أن تعرف حقيقة التشهد، كل ما هو في الصلاة العلم على ما هو عليه شرعا، شرعا تعرف الصلاة على ما هي عليه شرعا كما نقلت وكما كانت، ليس فقط العلم بالتكليف به وتنتهي. العلم هو والغافل ومن في حكمه لا يعلم ذلك. الغافل لا يكلف من جهة ما هو ممنوع منه فيمتنع تكليفه، لأن تلك الجهة التي يمكن أن يكلف منها بما ذكر مغلقة. فإن قلت وجب عليه بعض يقظته ضمان ما أتلفه، هذا الأمر، وإن وجب عليه فهو لم يكلف من هذه الجهة، وإنما كلف من جهة وجود السبب، أن احنا ماشي كلف من جهة من جهة وجود السبب، وكذلك قضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سببيهما. هذا عند من يقول بأن من أتلف شيئا وهو في حالة غفلة وفي حالة سهو وفي حالة نوم يجب عليه أن يأتي به، لأن هذه الأمور تسمح خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا قدرته كما هو. إذن دبع إلى ناس مثلا تمشيتي في السوق ونسيتي مثلا وضربتي شي واحد في شوفة ديال البيض وهرستيها لك، أجي سلسلة ديال شي وهرستي لي صاحبي البيض، أولا أخي أولا زي ما أشتك رمشتك شيء، هل يلزمك خلص لي هذا البيض ولا يلزمك؟ لأن الحكم يتبع السبب ولا يتبع العلم ولا القدرة. عند المالكية العمد والخطأ في أموال النزي سواء، العمد والخطأ سواء، والغفلة والسهو سواء، أموال الناس تتبع الأداة فيها السبب، وهو رتبه الله على السبب لا ينفع، لا يشترط فيه العلم ولا القدرة، يشترط فيه العلم. نعم لبنت هرس لي هذا كله خمسة وأنا ستجي مع ديهم تقول أنا مسكنا مسكت شيء ولي خلص لك نصف على أو داش من نصف هذا الشيء الله ما إنا هذا وأنت ما وش ما كتشوفش هم كي غوت وأنا كتشوف شو صار وأنا قدام إيش تسكن والله أخويا مش ولكن الغفلة والسهو هل يسقطه خطاب الوضع؟ لا يسقطه، لأن الحكم يتبع السبب، الحكم يتبع السبب، وإذا وجد منك سبب ترتب عليك حكمه. نعم. ودليل اشتراط العلم، إذا تقول الآن إذا اشتراط العلم، إذا هذه المسألة ديال حسب الوضع هو هكذا خلق، أن الإنسان يلزمه أن يؤدي فيها ما أتلفه على أدمغ المنك على كل حال لوجود سببيهما وهما سبب الصلاة. هذا إذا قلنا بأن القضاء كان بالأمر الأول، أما إذا قلنا القضاء بأمر جديد فإن المسألة مختلفة، لأنك كان يقول لك إذا كثرت بالعمد هذا دليل، وإذا كثرت بالخطأ هذا دليل ثاني، كان يقول لك لا الكثر مطلقا يدخل فيه العمد وكثر نظرا لوجود حالة خطاب الوضع فيه، يقول لك لا إنما القضاء في حالة الغفلة والسجود بأمر جديد، وسيأتي الحديث بالتفصيل هل الأمر الأول يمتد فيدخل جميع يدخل الأداء والقضاء أنه قد ينصرف إلى الأداء المستوى في آخره. أما اشتراط العلم فيجب أن نأخذه من الكتاب أن الله تعالى هو الذي يكلف من يشاء بما يشاء كما يشاء. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا دليل التكليف، هذا دليل العلم، هذا دليل التكليف بالعلم. إذن فمن لم يعلم فلا تكليف عليه، ويكون التكليف بحسب العلم، يكون التكليف بحسب العلم. ولذلك يكون الإنسان الذي علمه أوسع تكليفه أكبر من العلم الذي لا يستطيع أن يصل إلى درجة منه أعلى. إذن فالعلم إنما يكون سببا في زيادة التكليف، كما يكون أيضا عدمه زيادة في تخفيف التكليف، وهذا معروف وفي فروع كثيرة. إذن العلم شرط، العلم شرط في خطاب الوضع. وهنا نرى بأن المصنف قال مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعض يقظته ضمان ما أتلفاه من المال وقضاء ما فاته من الصرف زمن غفلته لوجود سببهما. قال هنا لوجود سببهما، قد يتوهم منه أن وجوب غرم بذل ما أتلفه ووجوب قضاء الصلاة من الخطاب الوضع، لأنه ليس كذلك. وقد يجابه بأن هنا شيئين: اشتغال ذمته بالبذل المذكور، والصلاة الحاصل من الغفلة وهو من خطاب الوضع، وهو مشار إليه بقوله لوجود سببهما. الثاني وجوب أداء البدل وجوب فعلي للصلاة، فقضاؤهما حاصلان بعد زوال غفلته، وهذا من خطاب التكليف وهو المشار إليه بقوله وإن وجب. ثم تقال في تعريف الغافل والسيف، قال الغافل وهو من لا يدري. إذن هنا غادي نقولوا بأن الغافل الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهي. إذن ما كيف يقول الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهي؟ قال يدخل فيه المجنون وعدم تكليفه محل اتفاق. نعم، إذن النائم من الغافل. إذن النائم هنا، أنا من اللي قال هنا وكان نائم هنا، من اللي قال هنا قال هنا درهنا والنائم. النائم إنما هو غافل، هو غافل. نعم إذن فالغافل ضرب من الغفلة، النوم ضرب من الغفلة، ضرب من الغفلة، ضرب من الغفلة، لأنه قال هنا. نعم، لأن في سؤال أخذ تنتمله، ومن لا يتنائم وسيدخل في المجنون. قال هنا وهو من لا يدري كالنائم، ومن لا يدري كالنائم. ثم قال والساهي يدخل في المجنون وعدم تكليفه محل اتفاق، وكذا يدخل السكران حيث لم يتعدى في سكره، ولو كان بل ولو كان متعديا فيه، لأن الكلام في عدم تعلق التكليف به حال السكر، وإن وجب عليه بعد إفاقة ضمان ما أتلفه وقضاء ما فاته من الصلاة، وكذا يدخل في المغمى عليه. وقد يجاب بأن قوله وهو من لا يدري عبارة عن البالغ العاقل، لأن جلس الفقه هنا، وقيل نزعل أن المسألة، وقيل بجواز التكليف الغافل والمرجع بناء على جواز التكليف بما لا يطلق. إذن العلم شرط، العلم شرط، وإذا كان العلم شرط فإن من منعه على الناس كمن منع عليهم شروط العبادة. شفت عباس كان يقولون لنا بحي لعن في الماء وما خلتش واحد الطب لعن في العلم ومعلم في الناس. إذا كان لك علم في فهم الدين ولم توصله للناس ومنعت الناس من علمه، أو أنت تعرف بأنه معتاج إليه وحبسته عندهم، فأنت بمنزلة من منعهم من شروط العبادة. هل عن السماء ولا عن الوقت ولا عن شيء حاجة أفتشتاط في السلام ومنعت الناس منه. فالعلم حينئذ من منعه فقد منع عن الناس شروط عبادتهم والذي يأتنا ما وجب عليه. مفهوم؟ تبليغ واجب لتقيم حجة أمام الله، لأنك ما منعت الناس، ما منعتهم من أن يأتوا بما وجب عليه. ومن كتم علما ألزمه الله بالإلزام من الله، لأنه مانع الناس والمانع ينزل منزلة الفعل، والترك ينزل منزلة الفعل. كمن رأى إنسانا يموت وعنده ماء فتركه حتى يموت، فأغلب العلماء يقولون بأنه قاتل. والترك عين فعل في صحيح كما سيأتي، والترك فعل في صحيح المذهبي، فالترك ينزل منزلة الفعل. من عنده إبرة وخيط ورأى إنسانا عاريا أو إنسان قطعت ثيابه في محل عورته ولم يعطه له، فإن هذا يعتبر فاعلا لأن يصلي هذا الرجل خسف عورته بذلك الإجماع. هذا الصنع لكنه العلم شرط، رمسي العلم شرط عليه هو فقط، وكذلك أنت، لأنك هو يبحث وأنت منعته. نعم هذا شرط. عفوا تتحمل المسؤولية في الطلب وتتحمل المسؤولية في التبليغ والإبلاغ، ما في التبليغ والبلاغ. مفهوم؟ لذلك الذين الآن يستأنسون بأنفسهم ويقولون، ولكن يقولون بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ولكن أن الذي استأنس به واستروح بأن الناس روح يقلب على الليل يخصو، هذا غير صحيح، لأن الإسلام يجب أن يبلغ كما بلغه من سبق. هم بلغوا بس يبلغوا ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وبعدما علمنا أن العلم شرط، وأن الله تعالى لا يمكن أن يكلفنا إلا بعد العلم، لأن مولانا سبحانه وتعالى قد رفع علينا الإثر والثقل، ننتقل أن التعريف بين التكليف المحال كما هنا والتكليف بالمحال، لأنه يعني يوجد تكليف محال وتكليف بالمحال. قال التكليف تكليف المحال هو أن لا يمكن أن يقبله المقام، أن لا يكون وسيتفسر عرفان خليل المصنف يفسر. قال والتكليف بالمحال الآتي في المرجئة المكرهة كما قال ابن عربي، أن الأول الخلال من جهة المأمور والثاني من جهة المأمور به. التكليف بالمحال كما سبقا فسر هو أن الشيء الذي أمر به، كمثلا إذا أمرت النائم أن يصلي، هل الخلل في المصلي أو في الصلاة؟ في المصلي. هذا كتسمى تكليف محال، تكليف محال، تكليف محال. أما إذا كلمت الإنسان، إذا كلمت الإنسان بالطيران تكليف بالمحال. لماذا؟ لأن الخلل في جهة المأمور به وهو الطيران. أما الرجل مكلف مخاطب في عنده العلم ولكن ما عندوش القدرة على الإتيان بالمأمور، إذا فالخلل من جهة المأمور به. مفهوم هنا؟ وما ذكره عياض الشفاء من اتفاق غلا خروج السائل والنائم عن حكم التكليف، قول ابن حاجب في المنتهى المخطئ غير مكلف اتفاقا، قال حلول إنما ذلك في مؤاخذة في عدم المؤاخذة بالإثم. هذا هو زورة التكليف، أن من نام حتى مضى وقت الصلاة لا يحسب على هذا الوقت الذي أخر الصلاة إليه. أما من جهة القضاء أو من جهة الضمان فهذا لا يمكن أن يسقط عنه كما سبق بيانه. زين، هل كلف الله تعالى إنسانا بالمحال أم لا؟ لم يكلف الله تعالى إنسانا بالمحال. أو يوجد من كلفه الله بالمحال؟ يوجد من كلفه الله بالمحال؟ ما كانش. قال والصحيح أن التكليف بالمحال جائز وواقع. لأن الله تعالى قال في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، أي أنه لا بد أن يدخل إلى النار، إذن لن يكون مؤمنا. ولكن على كل فرد الإيمان أم لا؟ كلف بالموحد كلف بالموحد فذلك امرأته كلفت بالمحال لأنها كلفت بما لا يكون في أنه لا يمكن أن يكون. ومن كان مثل هؤلاء ممن هم من أهل النار وكلفوا بالإيمان فقد كلفوا بالمحال. الإسهال ظلما ظلما ظلما للعبيد ظلما ظلما للعبيد. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هو الذي سبب إذن بيده شيء ها؟ بيده شيء هو الكفر والفسوق. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين قامت بهم الصفة فكانت سببا من منعهم والهداية والهداية منع منها الفسق. الله تعالى ينصر يكلفهم بعدم الفسق ها؟ كلفهم بعدم الفسق وعدم كفر. نعم فلما كلفهم بأن يطلبوا طريق الخليفة فطلبوا طريق الصفة كانت وسع ذلك. نعم كانت وسع ذلك في وسلم عدم الكفر عدم. نعم إذا لم يكلفوا بالمحال نعم لم يكلفوا بالمحال عليه بعدما قضى الله عليهم بالعدل وبأنهم من أهل النار يكلفوا بالإيمان أم لا. هذا إخبار بالغيب علم الله عز وجل أحاط بما سيقول أخبار إيه. قلنا لكم الأسئلة بقى حسن في الشيء بس من القسم إذا نكمل واحد رابش في الجواب بالنسبة. إذا قلنا بأن كلف المحال كما قال الأصوليون جائز نسوى وواقع لا يمكن إلا أن تكلف المحال حصل بل الذي فرضت عليه الصلاة وقضى الله تعالى عليه أنه لا يصلي كلف بالمحال. ومن هنا قالوا التكليف بالمحال جائز وواقع. التكليف المحال لم يقع تكليف المحال لم يقع تكليف بالمحال وقع. ثم انتقل الآن إلى مسألة المنهج منهج الأصوليين. وعلم أن الشأن عند أهل الأصول أن يتكلموا أولا في المسألة على الجواز العقلي فإن امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه وإن جاز عقلا نظروا بعد ذلك وقع في الشرع أولا. فإذا قال الأصولي يجوز ذلك ويمتنع فإنما مراده في العقل. وسنتحدث عن هذا الجواز العقلي والزواج الشرعي وأن كل ما هو عقلي فهو شرعي كل ما يناقض العقول فهو لا يأتي في الشرع. إذا انتبهت ماذا كما ثم تشيء يلا عجل السؤال لو قلنا أن التكليف بالمحال جائز وواقع لصح احتجاج المشركين بالقدر في قولهم لو شاء الله وما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لذلك فعل الذين من قبلهم زيد فعل على الرسول البلاغ فعل على الرسول البلاغ. هل عندكم من يعني تخرجون إذا لم يقيموا حجة إذا هم بلغهم الحق فأنصروا وما ترى بطريق الإيمان على الله سبحانه وتعالى نعينه أم لا ها؟ وما ترى بطريق الشر على ولدي طلبها على ولدي بحثها بكبره وعجبه وغروره ها؟ هو الذي طلبها الإنسان فلن يحاسب عليه وقضية القضاء والقدر قضية ضيقة زيد السائق الحزين نعم مثلا الرجل الحي يتحمل الإثم ديال الناس يقول مثلا مكلف الدم لذلك الأرواح يعقل مثلا كان كارو وجب التحق به نعم وقتها مثلا أغافل هو في حق أمر من ناحية أصغر بعد القول اللي مش معاهم مات وصل غادي يحصل يعني غادي يخلصوا خصهم في الاخر يوم القيامه زعما الاثم تحمل الاثم وقد الاثم ما كانش كيف انا دخلت الاثم ما كانش عدم المؤاخذه ما كانش اذا هو تسبب بان شرب الخمر او مشى بما لا يجوز له ان يمشي به فهذا يحاسب باكمال يتحمل الاثم ويتحمل المؤاخذه بالضمان ونحوه والديه يلزمه الدين. إذا كان هذا الشيء مثلا هجم على إنسان وهرب ليه وضربه ما عنده مفر أو جاء ذلك بأمر سماوي كان مثل فجرة اسمها زولة هذا لا يحسب لأن هذا أمر سماوي أصابته مصيبته فأصابهم ذلك الجميع ها؟ مثلا ضوبل هو فغير ما كان هذا يعتبر مخاطرة هذا يعتبر غرض وما أقدم على المخاطرة إلى أن يتحمل الإثم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا الأمر يشمل جميع أنواعها، فأسباب التهلكة من التهلكة لا يجوز لها. هذا يعتبر جلب على نفسه الدمار وجلب على هذا. سؤال لا شيء. نعم. الحقيقة هو أن يكلف العبد بشيء إلا طاقت له عليه. لا قدرة له عليه. نعم. مسألة تكليف الكفار بالإيمان. نعم. الأصل أن لهم طاقة على الإيمان. نعم. لكنهم اختاروا طريق الضلال. لا. لا طاقة له. لأن الأصل أن هذه الطاقة هي أصلا لا تكون في سلامة الأجر. في سلامة الجوارح. هذه الطاقة طاقة موت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قضية القلب، من القلب، لكن نقول القلب لا سلطة للإنسان عليه، لا سلطة للإنسان على قلبه، ولذلك يقولون بأن قدرة العبد تقارن العمل، ثم نزلت في القدرة هي علة، والعلة لا تتخلف عن المعلم، فلو كانت له قدرة لأتى بذلك الفعل، ولكن ذلك الفعل سماوي، ذلك القدرة سماوية، تقوى الله تعالى في الجوارح سماوية. والتوفيق سماوي، والقدرة على العبادة أمور سماوية. لا يمكن للإنسان أن يقول بأنني أستطيع أن أستقي الله تعالى. ولذلك الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه القدرة على هذه الأشياء، لأنها لا توجد في البدن. الشيء كل من سلم بدنه غير مسلم هو بغير يصلي، عنده إرادة زيادة الصلاة. وليس كل من أراد الإخلاص يصل إلى الإخلاص. أنت بغيت الإخلاص، أنا بغيت الإخلاص. كاع الناس بغوا الإخلاص لله تعالى، وحتى شي عندهم الخلفيه اختاروا بعدين الرياء، ما بغاوش، لأن هذا دناءة وسفاهة وسفالة وسقوط في شكل في الأسرار. تو ما بغاش هذا الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه الإنجاز في مثل هذا الحال. فيطلب الله تعالى من الدور بقدرة على الطاعة، ولذلك اسمه التوفيق، خلق قدرة على الطاعة. الذين يقولون بأن الكفار الله تعالى علم ما حالهم وما آلهم. نعم. فأخبر بما سيؤول إليه أمره. جيد. أن اختاروا طريق الضلال بمحض إرادتهم. هي بمحض إرادتهم. نعم. مستبعد فيه. مستبعد. وسيحاسبون على قدر سهوهم، غفلتهم، إعراضهم، تكبرهم، عجبهم. سيحاسبون على هذا. لكن ثمرت به هذا الشيء، ثمرت بيانه طبع الله على قلوبهم. هم داروا هذه الأشياء، ما قلت لك ما داروا هذه. ما كانش واحد الذي يذهب إلى الكفر إلا على تكبره وغروره وعجبه وإيمانه بعظمة نفسه وعقله. وإن كمش الكفر، وإن كمش الكفر، وهذا دليل على أنه سيحاسب على هذه الصفة. أما ثمرت هذه الصفة فهمنا. وعلم فلا يكونون مكلفين بالمحكم ما دام ان لهم اراده. لهم اراده وكلفوا بشيء لا يستطيعون هو لا يستطيعون. لا يقدرون عليه. جزاء. نعم، لانه عذابا لهم. لان الله تعالى عذبهم بذلك في الدنيا ليعذبهم في الاخره. لماذا اشترط الاصوليون في التكليف الوسط على هذا؟ القدره. سيستلزم القدرة. نعم. ولكن هذه القدرة التي يشترطها الأصوليون، وش هي القدرة التي تكون في المأمور به أو التي تكون في المأمور؟ المشكلة إحنا في المأمور به ولا في اسمه. أما مثلا عندهم العلم، عندهم الذات، عندهم الجسد، عقلاء بالغين ليس غافلين ولا مجانين ولا ساهين، كل شيء جمعه وسع ديال الوسع كاينه، لكن ما كانش القدرة التي تقارن العمل وهي الإلهية. لأن هي التي تنفذ في الوقت. إلا مشات القدرة الإلهية حتى تنفذ باش دير شي حاجة فلا بد من أثارها. هذه ما فيهاش شك. لكن الله تعالى لن يعطيهم القدرة على ذلك، ولن يمكنهم الله تعالى من ذلك جزاء على فسقهم وكبرهم وغرورهم. قال القرآن شوف اش كيقول. سأصرفه عن آياتي الذين تكبروا الذين بالغيب. انظر للقرآن ماذا يقول. ممنوع عليهم. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما علوا. القران ديما كيعلم بهذه تلك الضروره يجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ديما كيعلم بانهم راهم متكبرون، راهم تكبروا على الله، تكبروا على دين الله، ولذلك يستحقون هذا الذي هم فيه ويخلفون في المحال وليس من المسلم. هذا المحال بيت ليس وزيبه كثيرا لا يكلف الله عن سبيل الله وسعى. نعم لن يكلفهم الله إلا وسعهم. الله تعالى لن يكلفهم إلا دينا وهو في وسعهم. نعم وفي وسعهم من يؤمن لو أرادوا لكن كبرهم منعهم. إذن هم مكلفون بشيء في قدرتهم ليدخلوا تحت طاقته. لذا وهذا ظن أنت أن الإنسان يؤمن بقدرته؟ أتظن بأن هذا الإيمان، هذا الرحمة، هذا السكينة، الطمأنينة، هذا الرحمة الإلهية التي تخالف القلوب الناس المؤمنين أعطاهم الله تعالى الإيمان هي أرضية مكتسبة بالعقل بالعمل من الله كأسباب الإيمان. نعم شرع هو أن تخلى من أمن الموانع بس هذا هو تخلى وابغوش تخلى ولا وجه تكليف. نعم كل فوق درك هذا يكفر بتركوه فتدهم الإسلام ده ما بغيتيش قد يوضح باين بس لا غبار عليه هذا هو القدر قضية الظلم قضية العدل رغم أن نوقشت كثيرا في الإسلام فإن السبب القاسي أو المفرق بين الأشاعرة والمعتزلة هي قضية العدل. ما هو العدل؟ شنو العدل؟ ما هو العدل؟ ما هو العدل؟ العدل في العقل ديالك؟ لا العقل ديالي؟ العدل هو ما يراه الله سبحانه وتعالى في علمه وبحكمته. الله تعالى رحيم رحيم رحيم شرعه ورحمته وعدله. نعم شرعه ورحمته وعدله فما تشي صلى الله عليه وسلم.